أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. لا شك أن منزلة طلب العلم في الإسلام منزلة عظيمة، وقد جاءت النصوص وافرة متواترة من الكثرة بمكان تحث على طلب العلم وتبين أهميته وخطورة ذلك الشأن. فقد قال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأهل العلم هم أهل العدالة، وهم الثقات الذين استشهد الله بهم على أعظم مشهود، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. وقد بوب الإمام البخاري بابا فقال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وسئل سفيان ابن عيينة عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله حين بدأ به: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك؟ فأمر بالعمل بعد العلم. والعلم نور يبصر به المرء حقائق الأمور، وليس البصر بصر العين، ولكن البصر بصر القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك جعل الله الناس على قسمين: إما عالم وإما أعمى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ وعبر الله تبارك وتعالى بفعل رأى دلالة على العلم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. إذن العلم نور يبصر به المرء حقائق الأمور، والعلم الحقيقي ليس هو علم الصناعة. احنا عايزين نفهم المعاني دي جيدا بين يدي هذه الدورة المباركة، انه العلم مش هو علم الصناعة. يعني ايه علم الصناعة؟ يعني واحد ماهر في شيء من ابواب العلم، واحد زي العلوم، علوم الطب وعلوم الهندسة وعلوم كذا وكذا، فهو طبيب ناجح، وهو مهندس ناجح، وهو مزارع ناجح، وهو صانع ناجح، ده اسمه علم صنعة. فبرضه هو فقيه جيد، وهو مفسر ممتاز، وهو كذا، اسمه علم الصناعة. علم قصار الأمر أن يكون في الأذهان لا في القلوب. أما العلم الذي نريد أن نحصله فهو العلم الذي يورث الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذن هذا هو العلم، العلم الذي يورث الخشية. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. الترتيب ماشي إزاي في طلب العلم؟ تزكية، لابد أن القلب يكون متأهل مستعد لتلقي العلم النافع، ثم تأتي الهداية، ولا هداية إلا بعلم، ثم تورث الخشية. المعادلة بتقول كده: تزكية تصفي القلب، القلب يبقى طاهر عشان يوضع فيه توحيد الله تبارك وتعالى، يوضع فيه حب الله سبحانه وتعالى، أثر هذه العلوم على القلوب. ثم يأتي الهداية بنور العلم، ثم يكون من أثر العلم أن يكون الإنسان أكثر خشية لله. فإذا صار الإنسان أكثر جرأة يبقى لم يتجاوز الشبر الأول. العلم ثلاثة أشبار، من أخذ الشبر الأول تكبر. هذا ليس بعلم، لأنه يورث آفة من أخطر آفات القلوب ألا وهي الكبر. أمال إيه؟ قالوا من أخذ الشبر الأول تكبر، من أخذ الشبر الثاني تواضع، من أخذ الشبر الثالث علم أنه جاهل. فإذا لا ينبغي أن نقف عند الشبر الأول، لا ينبغي أن نقف عند مجموعة من المعلومات تدخل إلى الأذهان ثم بعد ذلك تورث هذه الآفات، لا، إنما نريد علما يورث الخشية. وقد مدح الله سبحانه وتعالى أهل العلم وأثنى عليهم، فجعل كتابه آيات بينات في صدور أهل العلم، كما قال سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وأمر الله تبارك وتعالى بأن يستزاد من العلم، ولم يطلب منا الزيادة في أي شيء إلا من ذاك، إلا في العلم، وقل رب زدني علما. لذلك يقول الإمام القرطبي: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، كما أمر أن يستزيده من العلم. فإذا هذا الأمر ينبغي أن يتضح في الأذهان، العلم ولا العبادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذه المسألة، يعني أنا تعلمت العلم الفرض العين علي، تعلمت العقيدة والفقه والأمور اللي أنا بتلبس بها وعرفت ذلك، ثم صار عندي وقت، هل أجعله مثلا لكثرة النوافل أصلي كتير، أو أجعله لكثرة الذكر، أو أجعله لقراءة قرآن، أو أجعله أم في طلب العلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل في علم، يعني زيادة في علم، فضل في علم خير من فضل في عبادة وملاك الدين الورع. إذن العلم يقدم على العبادة، وفضل العالم معلوم أنه أعظم من فضل العابد، لأن أهل العلم هم ورثة الأنبياء، وهم أهل الذكر الذين أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نسألهم عندما نجهل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن رفعة درجة أهل العلم والإيمان: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم نوع من الجهاد، ومعلوم أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، أعلى الأعمال ثقلا في الإسلام. والله تبارك وتعالى أمرنا بأن نجاهد بالعلم، ألم يقل الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. طب جهاد الكفار معلوم، المنافقين نجاهدهم إزاي إذا كان ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر؟ كيف نجاهدهم؟ قالوا: هذا هو جهاد العلم، نجاهد المنافقين بالحجة والقرآن. إذن العلم أفضل الجهاد، لأن جهاد الحجة والبيان أعظم من الجهاد بالسنان، أعظم من الجهاد بالسيوف. ومن هنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك ابن ماجه وصححه الألباني أنه قال: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله. أيوة، عايزكم تحتسبوا النوايا، إحنا جايين نجاهد، فمش جايين نلعب، مش جايين نتكلم ونهزر ولا ان احنا نضيع وقت، احنا جايين نجاهد في سبيل الله، ونستشعر هذا المعنى. فأي نشوز عن هذا المعنى او اي شذوذ عن ذلك فهذا يدل على عدم صلاح النية وعلى فساد في البواطن، انه الواحد ما يعرفش قيمة ما هو متلبس به. طالما احنا في مجلس علم يبقى لابد ان نتأدب بآداب مجلس العلم. الله تبارك وتعالى لم يجعل التحاسد إلا في أمرين: بذل المال وبذل العلم، وذلك لشرف هذين الأمرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين، قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فلا حسد إلا لهذا وذاك، الرجل المنفق في سبيل الله والرجل الذي يستزيد علما ويعلم الناس. لأن بلا شك كما قال ابن عباس رضي الله عنه في شأن معاذ بن جبل، قال: إن معاذ بن جبل كان أمة، فقال له أحدهم: لا، إن إبراهيم كان أمة، قال بل إن معاذ بن جبل كان أمة، الأمة هو معلم الناس الخير. الرجل الأمة اللي بمئة واحد، اللي بألف واحد، اللي بمليون واحد، اللي يزن أمة المسلمين الآن، اللي بمليار واحد، هذا هو الذي يتعلم ويعلم. ومن شرف العلم أنه لا ينقطع أجر الإنسان بموته إن كان له علم يتعلم من بعده وينتفع به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وكل ما شغلك عن العلم فإنه إن لم يكن عمل صالح ترتجي به الثواب عند الله فهذا وبال عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وصحيح الألباني قال: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. وبالعلم يعظم أجر المؤمن. يصلي الرجل الصلاة وبينه وبين أخيه كما بين السماء والأرض، ليه؟ نية ده مختلفة. طب والنية دي كيف وصل إليها هذا العبد الذي ارتقى في هذه الدرجات؟ جت منين؟ جاء ذلك بالعلم. فعن أبي كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقه أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهو بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا عنده علم وليس عنده مال، فانظروا كيف وفقه العلم إلى أن ينال ثواب الرجل المنفق في سبيل الله، وذلك بعلمه. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بالعلم يعظم أجر المؤمن، لأنه بذلك يصحح نيته فيحسن عمله. وإذا كان الناس لا يشغفون بالمال عن العلم فإن فضل العلم على المال أعظم. يعني معلوم أن العلم يفضل على المال، وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة، وهو كتاب مهم لطلبة العلم، لا سيما المقدمة، مقدمة هذا الكتاب، أمور بها يفضل العلم على المال: ومن رزقه الله فقها في الدين فذلك قد أصاب أعظم المنن. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وصححه الألباني: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أسلك ومن أسهل الطرق إلى الجنة ضرب العلم، فقال فيما روى البيهقي في سننه وصححه الألباني: إن الله أوحى إلي أنه من سلك مسلكا في طلب العلم سهلت له طريق الجنة. ويكفي صاحب العلم فضلا أن الله يسخر له كل شيء ليستغفر له، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو يعلى وصححه الألباني: صاحب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. وطلبة العلم هم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فأبشروا بذلك يا طلبة العلم، أبشروا وأنتم في مجلس علم بأنكم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقنوهم، أي عليكم أن تعطوا لهم كثير من العناية والاهتمام، أقنوهم، اهتموا بهم. قلت: ما أقنوهم؟ قال أي علموهم. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. وأهل العلم الذين يبلغون الناس شرع الله هم أنظر الناس وجها وأشرف الناس مقاما. نظر الله امرئا سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غيره فقيه. إذن العلم له من الشرف ما هو معلوم، ولكن علينا بين يدي طلب العلم بعدة وصايا مهمة. طالما علمتم شرف العلم علينا أن نستوصي بعدة أمور حتى نستطيع أن نسلك هذا السبيل ولا ننقطع. مشكلة طلب العلم من البداية إن طلبة العلم بيبقى نفسهم قصير، وطلب العلم عايز صبر، عايز أن الإنسان منا يفرغ أغلب وقته له فيما يتاح له. يعني إذا كان أنا أعرف أطلع في اليوم 3-4 ساعات فعلي أن أشغلهم بالعلم، لأن العلم إذ أعطيته كلك ربما يعطيك بعضه. فلازم الواحد يقبل على الطلب بنهم. أول الوصايا الإخلاص، فبقدر إخلاصك لله يكن انتفاعك مما تتعلم. المشكلة مش إنه الواحد يخلص كتب، لأنه غالب طلبة العلم ما خلصناش الكتاب، عايزين نخلص كتاب. طيب هو الفكرة إن احنا بنقيم الحج على أنفسنا. يعني سيأتينا في الكلام على التفسير وعلى طريقة الصحابة في تعلم القرآن أنهم كانوا يتعلمون 10 آيات لا يتجاوزوها حتى يتعلموها يفهموها ويتدبروها ويعملوا بها. الفكرة ليست في حشو الأذهان، وهنا تتبين أمام الإنسان منا حقائق ما في قلبه، وهنا الإشكال. نحن لا نقيم بالكم وإنما بالكيف. فهذا يبتغي رياء الناس، يبتغي وجوه الناس، يبتغي أن يقال. وأول من تسعر بهم النار رجل قارئ حفظ القرآن وكان عالم من علماء القرآن ومن علماء هذه الشريعة، عالم كبير، يعني يكون بأعظم المنازل، وريث من ورثة الأنبياء. ويأتي يوم القيامة، ماذا صنعت؟ قرأت في القرآن وتعلمته وعلمته الناس. كذبت، ما صنعت ذلك ابتغاء مرضات الله، وإنما فعلت ذلك ليقال قارئ، ليقال حامل لكتاب الله، ليقال أنه طالب من طلبة العلم، ليقال أنه وأنه. وقد قيل فيكون من أول من تسعر بهم النار، أول الناس دخولا النار، أول الناس الذين تشتعل بهم النار، وقودها الناس والحجارة. نسأل الله العفو والعافية. أبو هريرة رضي الله عنه لما كان يروي هذا الحديث كان يبكي. والله إن هذا الحديث لا يدمي القلوب، ويجعل الإنسان منا يراجع نفسه المرة 1000 مرة قبل أن يتوجه إلى أي عمل بدون خالص نية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. النوع الثاني من الرياء، رياء خفي جدا، ذكره الغزالي في الإحياء، وهو نوع من المراءة للنفس. إيه المراءة للنفس؟ اللي هو بيورث العجب، وعمل لا تحدث به نفسك ولا ترعيه بصرك وتحتقره في جنب نعمة الله، هذا أرجى عمل للقبول. الإخلاص، فبقدر إخلاصك يكون خلاصك. الأمر الثاني من الوصايا سلامة المنهج، لأنه شرط القبول للأعمال كما هو معلوم الإخلاص والمتابعة. فإذا لم يكن طلبك للعلم على وفق هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على وفق منهج أهل السنة والجماعة في فهمهم وتلقيهم للعلم، إذا لم يكن كذلك فسيكون هذا الأمر رد عليك. فكل أمر ليس عليه أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو رد، وإنما ينبغي أن تعلمي هذا المعتقد من النصوص الشرعية، وتعرفي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده وسلفنا الصالح، ما كان معتقدهم وما ينبغي أن تحققيه. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. إذن سلامة المنهج. ولذلك تحري أن تأخذ العلم من أحد الناس الذين هم مأمونون في هذا الباب، حتى لا تتعلمي علما ليس على وفق منهاج أهل السنة والجماعة. سلامة المنهج تجعلك تستفيدين مما تتعلمين، أما فساده والعياذ بالله فلا يزيد الإنسان إلا بعدا عن الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث من الوصايا الصبر. قلت النفس الطويل، قلت إنه ما ينفعش العلم كما قال يحيى ابن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسد. هتاخديها بقى إن هي وقت ظريف بتيجي تقضيه كل أسبوع، وبعد كده 6 أيام بقى ماشية براحتك خالص، لا بتسمعي المحاضرات اللي المفروض تسمعيها، ولا بتخلصي الواجبات اللي بتبقى عليك طوال الأسبوع، ولا بتأخذي المسألة مسألة جد وتجيبي كتاب والتاني وتقرأي وتسألي وتجهزي أسئلتك عشان تستفيدي بالوقت بأعظم ما يكون. لو مش هتعملي كده وهتبقى المسألة بفتور وزي ما بقول كده وقت ظريف بيتقضى، آسف لن تنالي العلم حقيقة. انت هتبقي في الحالة دي بتتحكي على نفسك، انت لم تحرر النية حقا. طالب العلم ينبغي أن يعرف أن طلب العلم يحتاج إلى جهد ومجاهدة، ويحتاج إلى صبر واصطبار، فلا ينال براحة الأجساد أبدا، وإنما على طالب العلم أن يوطن نفسه على تحمل ذل التعلم. ذل التعلم، هو كده في البداية الكل حتى ينال شيئا من العلم ذل. كل طالب علم على الحقيقة يحكي هذا المعنى في بداية طلب علمه، إزاي كان يروح للشيخ الفلاني ويحضر له هنا وهنا وهنا وما يتركش جلسة من مجالسه، وربما يجلس في مقرأة علشان خاطر ينال مثلا أن يقرأ بعض الآيات القليلة، وربما يفوته أن يجلس في هذا المجلس يجي عليه الدور وبعد كده يروح ويبقى قاعد 3-4 ساعات علشان يقرأ 10 آيات ولا ينال شيئا، ومش مشكلة يجي تاني يوم. ما هي كده المسألة، ما بتمشيش بالعزة، ولا يكون العلم أبدا مع نفوس متكبرة. الأمر الرابع العمل بالعلم. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ما ينفعش إنه يبقى عندنا الانفصام ما بين العلم والعمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن هذا من أشد وعيد القرآن، إنه يقول كبر مقتا، المقت أصلا شديد الغضب، فبيقول لك اشتد غضب الله الشديد على من عاش هذا النوع من الانفصام بين العلم والعمل. وإنما أنت تتعلمي لتعملي. بيبان الكلام ده فين؟ لما نعمل امتحانات مثلا، تلاقي البنت اللي جاية علشان خاطر تطلب العلم بنية ان هي بس في الآخر خالص السيرة الذاتية بتاعتها تزيد سطر، اللي هو خلصت كتاب كذا، تلاقيها أهم حاجة عندها الامتحان، الوضع، أجيب نمرة كام، أعمل كذا، مش مهم بقى العلم اللي هي اتعلمته ده في قلبها منه إيه. هو بيبان هنا أنت فعلا تطلب العلم ابتغاء وجه الله، إذن ستعملين بما تعلمين. أما إذا كان هذا في واد وهذا في واد، فهذا أيضا من آثار فساد النيات. الأمر الخامس معرفة الطرائق والأساليب في التلقي والتحصيل، اللي هو احنا بنقول العلم منهجية ومرحلية. في ناس لما بتيجي تطلب العلم لا تعرف سلم التدرج في طلب العلم، فتلاقي قاعد بياخد من هنا حاجة ومن هنا حاجة ومن المرحلة دي حاجة، تمسك كتب ما ينفعش تقريها دلوقتي، ما ينفع، انت لسه ما خدتيش المفاتيح بتاعتها، بس هي عايزة تحس انها بتقرأ في المغني والمجموع في الفقه، وانها بتقرأ في فتح الباري، وانها بتعمل الكلام ده. لازم يكون بعد ان انت تكوني خدت الاساسيات عشان الكتب دي تفهمي مفاتيحها. ففي تدرج في طلب العلم، تلاقي الاخت تتكلم في مسألتين ثلاثة بالفقه المقارن، تقولك المسألة دي فيها وفيها وفيها، والاحناف قالوا والشافعية قالوا والمالكية مش عارف ايه، والتحقيق في المسألة كده. انت بقيتي محققة ما شاء الله عليك، انت خلاص بقيتي دلوقتي من الفقهاء اللي يشار اليهم بالبنان، كل ده عشان سمعتي من المعلمة الفلانية ولا من الشيخ الفلاني مسألة ومسألتين، بقيتي تناطحي وتجادلي وتعملي نفسك خلاص بقيتي من المتفيهقات بقى، مش من الفقيهات، المتفيهقة اللي هي عاملة نفسها فقيهة. يعني ما ينفعش الأمر يكون كذلك. إنما لو شيء من هذا أحيلي تقولي والله أنا سمعت غير كده، ممكن تسمعه مثلا كذا تعمله كذا، ما تنسبيش الأمر لنفس، ما تعمليش نفسك إن أنت، لأن الكلام ده أنا عارفه كويس وبسمعه في المهاتفات والمكالمات بشكل، بس يا شيخ المسألة كذا وكذا وكذا، خلاص عشان سمعت يدوبك كلمتين في العلم بتحس بقى بأنها بقت مختلفة شوية، وبالذات بقى المسائل اللي فيها اختلافات، ولما هي بقى تبقى فاهمة الأمر ده الأقوال فيه إيه وحفظها كويس، والمسألتين ثلاثة دول هي شغالة بيهم في أي حتة، فتقعد قدام أي حد تقولهم يقولوا لا لا لا لا دي جامدة جدا ما شاء الله عليها، دي أخت تجاوزت القنطرة من إنها اتعلمت كلمتين ثلاثة. هذا كله بسبب أيضا فساد النوايا. لازم يبقى متدرجين، لما نيجي نقول احفظوا قرآن ما تجيش تقولي لا لا أصلا عايزة أخد شوية في الفقه، اصلا انا كنت كذا، لما نيجي نقول المفروض نخلص الكتاب ده الاول، لا لا انا كان نفسي اخد برا لسه هناخد اصول الايمان، ولا انا عايز الطحاويه، انا عايزه طول الوقت. عشان ايه؟ عشان تقول انا خلصت الطحاويه، عشان السطر بتاع السي في بتاع السيره الذاتيه. ومن هنا تكون الفساد، ويكون سبب من اسباب الانتكاس في طلب العلم. ما تجيش بعد كده تقولي لي انا مش عارفه ده انا كنت عايز احافظ على الدوره وكنت عايزه والله ابقى كذا وكذا، بس مش عارفه ايه اللي نزل عليا. اللي نزل عليكي ان نيتك كانت فاسده بنسبه معينه، ومن هنا انقطعت عن الطريق. الامر السادس من الوصايا ضروره استشاره اهل العلم والمعرفه فيما يقرا ويحصل. دايما اقرا ده ولا ده يا شيخ، اعمل كذا ولا كذا. حضرتك تقول انه مثلا افضل شيء بعد الدرس ده اقراه في المعنى ده اللي انا كنت عايز استزيد منه، ممكن الاحاله تكون على اي كتاب، الكتاب الفلاني وقع في يدي، هل اقراه دلوقتي ولا استنى شويه؟ الاستشاره الدائمه لمن سبقك في الطريق، على اعتبار انه كثير مننا، شيخي في القران قال لي لم اترك مقرأة من المقارئ، وهو قد قرا على اعلى الناس اسنادا في العالم الاسلامي، الشيخ احمد عبد العزيز زيات، قال لم أترك مقرأة، مقرأة الشيخ عامر، مقرأة فلان، مقرأة فلان، لم أترك مقرأة من المقارئ إلا وذهبت إليها، إلى أن وفقني الله عز وجل للقراءة على الشيخ أحمد عبد العزيز زيات، وأخذت منه الإجازة، فيومها عرفت أني أنفقت أوقاتا سدى، كان يكفيني جدا شيخ والشيخ عامر والشيخ زيات كفاية جدا، إنما أحيانا الواحد بتبقى عنده شهوة في طلب العلم. فأحيانا يكون الأمر كذلك، إنه إذا استشار أطلب مين أخذ إيه. دائما أبدا من سبق في الطريق يكون عنده رؤية وعنده من الخبرة ما ينبغي أن يستفاد منها. من الوصايا، وصايا السابعة، كثرة الدعاء بالتوفيق والسداد، لأنه إن لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، إن لم يكن من الله عون للفتى، فطول الوقت احنا نحقق معادلة إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة هنا أنا بتعبد الله عز وجل بالعلم، ويحتاج الإنسان منا إلى التوكل والاستعانة بالله تبارك وتعالى. إن لم يحصل ذلك لا يتم لنا أمر، ينبغي أن ندعو الله عز وجل يا رب علمني، يا رب فهمني، اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني، اللهم خذ بيدي وناصيتي إليك، اللهم زدني علما، اللهم زدني علما، اللهم زدني علما. هكذا ينبغي أن يكثر الإنسان ويلح على الله عز وجل بالدعاء، أن يلهمه الله عز وجل ويوفقه لطلب العلم. هذه سبع وصايا بين يدي هذه الدورة. و طالما قلنا أن العلم منهجية ومرحلية، فيحتاج المبتدئ في طلب العلم إلى منهج، منهج يعرف كيف يسير الطريق. وأهم حاجة تاخديها النهاردة أنك تبقي عندك هذا المنهج، لأنه من الآفات العشوائيات، زي ما في كده عشوائيات في المساكن، في برضه عشوائيات بين طلب العلم، بين طلبة العلم، بالظبط كده، عايشين بشكل ليس بالشكل المعتدل، بشكل شاذ عشوائي. احنا بنقول نحن لا نتعلق بالرجال، وإنما نتعلق بالمنهج. بمعنى ايه؟ انا النهارده خلصت كذا، مطلوب ايه في المرحلة الجاية؟ ابقى كذا، ايه اللي انا ناقصني؟ انا عارفة المنهج المفروض ان انا اتمه علشان القى الله عز وجل على سبيل النجاة. لان طلبة العلم اما ان يكون على سبيل النجاة اللي هو بياخد الفرض العيني عليه، اللي هو اول شيء بيفكر فيه ان ينجو بين يدي الله تبارك وتعالى، فهذا على سبيل النجاة. وفي واحد أرقى من ذلك يريد أن يكون طالب علم، يريد أن يكون على مشارف ورثة الأنبياء، يمهد نفسه لأن يكون كذلك، فيريد أن يصل إلى هذه المنزلة، فله منهج مختلف عن المنهج الذي يكون للرجل الذي على سبيل النجاة. وهناك مناهج للمتقدمين الذين هم طلبة العلم الكبار الذين هم يحققون معنى إقامة الحجة بوجود ورثة الأنبياء اللي هم بقى العلماء، يعني ثلاث مراحل على سبيل النجاة، وعندنا واحد طالب علم وعندنا عالم. فهناك من المعارف ما لا يمكن للمسلم أن يتركها بحال، وقسم ثاني يستزيد منها العبد حتى يكون أكثر إلماما ويبقى بيرتقي للمرحلة الثانية. يبقى في المرحلة الأولى عندنا حاجتين، حاجة الكل ما ينفعش يسيبها، وحاجة كل ما تزودي منها كل ما انت بتتقلي أكثر. نبتدي بإيه؟ بالفرض العين الذي لا يمكن للمسلم أن يتركه بحال. أول شيء في ذلك القرآن، فيجب على الإنسان قراءة القرآن وتأمله وحفظه أو شيء من ذلك. وإحنا هنحقق هذه المسألة في مقدمة علم التفسير، هنتكلم عن هذا المعنى بشيء من البسط، لكن بداية القرآن. رقم اثنين، بلا شك سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فهي والقرآن حامية للعبد من الضلال. يقرأ الإنسان في البداية الأربعين النووية بشرح لها، بشرح جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، كتاب الجامع دكتور محمد يسري، هناك كثير من الشروح على الأربعين النووية شرحها للشيخ صالح علي الشيخ، الشيخ ابن عثيمين. يقرأ الأربعين النووية ثم بعد ذلك يقرأ كتاب مثل رياض الصالحين، ثم يبدأ في قراءة دواوين السنة الكبرى، فيقرأ المهذبات تهذيب على صحيح الإمام البخاري، أو يقرأ فيه مباشرة بشرح من الشروح اليسيرة كشرح القسطلاني مثلا، يقرأ صحيح مسلم سواء بشرح النووي أو بشرح السيوطي حتى مجرد أنه يبقى فاهم الكلمات، ثم ينتقل إلى مرحلة القراءة في كتب السنن، فيقرأ السنن الأربعة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، ثم المسانيد. السنة بحر لا ساحل له، كل يوم المفروض تقري 10 أحاديث مثلا، أنت طالبة علم كل يوم تقري 10 أحاديث جداد وتخلص الكتاب ده، ده شيء ورد كده كل يوم، زي ما بالظبط المفروض مثلا تراجعي صفحة حفظ على أقل تقدير، تحفظي صفحة أو تراجعيها، ده على أقل تقدير، برضو في المقابل كل يوم 10 أحاديث، 10 أحاديث أقرأها بقى من رياض الصالحين، أقرأها بقى من الحديث القدسية، أقرأها بقى من صحيح البخاري، من صحيح مسلم، من سنن الأربعة، من كذا، كل يوم بستزيد نهمة. دي ثقافتي الحقيقية أيتها المسلمة، ده شيء ينبغي ألا يتوانى فيه. إذن الشيء اللي لا يمكن أن أنت تتركيه بحال القرآن والسنة، هذه كانت وصية شيخي الشيخ محمد بن إسماعيل، قال لا تترك القراءة في كتب التفسير ولا كتب شروح الأحاديث طيلة عمرك، كل يوم لازم تفتح كتاب من كتب السنة أو تفسير من التفاسير وتقرأ معنى من المعاني حتى تستزيد من هذه المعارف اللي هي أساس المعارف الإسلامية، أساس العلم الشرعي، فهمك في القرآن وفي السنة. أما الأمر الذي يستزيد منه الطالب العلم فبشكل مختصر، أولا علم أصول التفسير، إذا كنا اتكلمنا على القرآن فإيه بقى العلوم اللي حول القرآن؟ علم أصول التفسير وعلوم القرآن. يقرأ الإنسان مثلا أصول التفسير للشيخ ابن عثيمين، القواعد الحسان للشيخ السعدي، كتاب زي فصول في أصول التفسير للشيخ مساعد الطيار، أي من هذه الكتب الثلاث، أو بالتدرج يبتدي بأصول التفسير للشيخ ابن عثيمين، وبعدين فصول في أصول التفسير للشيخ مساعد طيار، وبعدين القواعد الحسان للشيخ السعدي. في علوم القرآن يقرأ مباحث في علوم القرآن الشيخ مناع القطان، يقرأ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، ثم البرهان للزركشي. في التفسير يبدأ بالتفسير الميسر لمجموعة من العلماء، بنفس القوة كتاب زبدة التفسير للشيخ الأشقر محمد سليمان الأشقر، ثم تفسير السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. هذا بالنسبة لعلم التفسير وعلوم القرآن. بالنسبة للعقيدة يبدأ بالأصول الثلاثة، ثلاثة الأصول، شيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد بشرح من الشروح عليه، سواء شرح الشيخ ابن عثيمين أو سواء شرح الشيخ صالح علي الشيخ أيضا، ثم بعد ذلك كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ الفوزان. دي كده المرحلة الأولى، كل اللي أنا بتكلم عليه ده المرحلة الأولى. المرحلة الثانية يجي بقى مرحلة الطحاوية ومرحلة المباحث العقدية المحققة، تبتدي بقى ياخد مسألة زي مسألة العذر بالجهل ويحققها، مسألة زي مسألة مسمى الإيمان ودخول الأعمال في مسمى الإيمان أم لا ويحققها، بتيجي بقى مسائل بعد كده. لكن بشكل عام اللي أنا أدين الله عز وجل به هذا. طبعا بالنسبة للعقيدة أيضا الكتب الميسرة، يعني أصول الإيمان لا بأس به، بعض الكتب اللي هي الكتب الحديثة المعاصرة اللي بتلم إلمام مجمل بالعقيدة، كتاب زي الثمرات الزكية للشيخ أحمد فريد كتاب جيد أيضا في بابه. هذه الكتب كلها تصب صبا في معنى واحد، بعضها يزيد على بعض وكل منها يفضل عن الآخر بشيء. العقيدة كده. في الفقه يأخذ كتاب مثل فقه السنة بشيخ سيد سابق بتعليقات الشيخ الألباني تمام المنة، يأخذ كتاب مثل الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان، كتاب زي الوجيز في فقه السنة والكتاب للشيخ عبد العظيم بدوي، أو كتاب مثل مختصر الفقه الإسلامي للتويجري كتاب جيد، وكتاب يصلح لأن يكون كتاب للمبتدئ في علم العقيدة وفي علم الفقه بشكل عام، لأنه كتاب ليس فقط في أبواب الفقه، هو اسمه مختصر الفقه الإسلامي ولكن الاسم الحقيقي له مختصر عام لدين الإسلام. مختصر عام لدين الإسلام ليه؟ الشيخ التويجري أيضا يسد مسدا في هذا الباب. بالنسبة للأصول، أصول الفقه يتعلم الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين، يأخذ كتاب من كتب تيسير علم أصول الفقه وهذه كثيرة جدا، من أول كتاب أصول الفقه لأحمد إبراهيم مرورا بكتاب أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف، وأصول الفقه بعد ذلك للشيخ الخضري، ثم أصول الفقه للشيخ أبو زهرة. كل الكتب اللي بقولها دي كل واحد منها ملخصات لعلم أصول الفقه المفروض أفهم يعني أصول. من الكتب أيضا معالم أصول الفقه للشيخ محمد حسن الجيزاني، كل دي في المرحلة الأولى. في علم المصطلح، علم مصطلح الحديث، يدرس كتاب مثل الباعث الحثيث أو كتاب مثل نخبة الفكر. الباعث الحثيث للشيخ أحمد شاكر تعليق على كتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير، وكتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، كتاب من الكتب الحديثة كتاب المدخل إلى علم الحديث للشيخ طارق عوض الله. هذه الكتب أيضا بتلم إلماما بعلم المصطلح، وعلم المصطلح علم من العلوم اليسيرة، يعني التبحر فيها بعد ذلك يأتي في قراءة كتاب مثل كتاب تدريب الراوي للسيوطي وكتاب فتح المغيث للسخاوي. هذه بالنسبة للمصطلح. كتب فقه الحديث، كتب شرح كتب السنة، يقرأ في البداية قلت شرح على الأربعين النووية، ليكن شرح للشيخ ابن عثيمين مثلا، يقرأ كتاب مثل تيسير العلام في شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله البسام، يقرأ كتاب مثل فتح العلام لشرح بلوغ المرام للشيخ صديق حسن خان. كتب فقه الحديث دايما نوصي بكتب الحافظ ابن رجب لأنه من أفضل العلماء الذين شرحوا الحديث النبوي، وأنا أوصي بقراءة مجموع رسائل الحافظ ابن رجب، أظنها الآن في 5 مجلدات. هتجدوا بقى كده شرح حديث ما ذئبان غائبان، بيشرح الحديث ازاي، شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، شرح حديث شداد بن أوس إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات، شرحه على الحديث. وقراءة جامع العلوم والحكم بلا شك من أوائل الكتب التي يقتنيها طالب العلم في مكتبته. بالنسبة للسيرة يقرأ مختصر الشمائل المحمدية للشيخ الألباني، يقرأ هذا الحبيب يا محب للشيخ أبو بكر الجزائري، كتاب الرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك كفوري، وفي منزلة أعلى يقرأ كتاب السيرة النبوية للصلابي. هذا بالنسبة للسيرة. طبعا في أعلى من ذلك بقى قراءة مختصر ابن هشام، قراءة الكتب كثيرة موجودة عن فقه السيرة، سواء فقه السيرة للغزالي، فقه السيرة للبوطي، مع التعليقات التي وضعها العلماء على هذه الكتب. بالنسبة للسير، أنا كده بكون المكتبة، طبعا مش ده اللي هندرسه كله، لكن أنا بقول المنهج بيمشي إزاي. الكتب المفروض تشتريها وتبقى في بيتك، بحيث أن أنت تخلصك المرحلة دي، تخلصي العلم ده تقري فيه كذا، والعلم ده تقري فيه كذا، يبقى عندك من كل علم على الأقل نبذة. كتب السير دي تقعد تقرأيها، دي ملحق طلبة العلم. يعني الواحد بقى لما يقعد كده يعني في استرخاء ويمسك له بقى كتاب سير أعلام النبلاء ويقرأ في ترجمة العباد الصالحين فلان وفلان وفلان مما يثير ويستفز الهمم، فيقرأ الإنسان مثلا كتاب مثل نزهة الفضلاء بتهذيب سير أعلام النبلاء للشيخ محمد موسى الشريف. هناك كتاب أيضا على سير أعلام النبلاء اسمه منجد الخطيب على ترتيب رياض الصالحين، يعني هو مرتب الأبواب على ترتيب رياض الصالحين وحاطط فيها الآثار التي ذكرت في كتاب سير أعلام النبلاء حول هذا المعنى. يعني مثلا كتاب الرجاء، قال فلان وفلان وفلان، بعد ما يجيب الأحاديث والآيات دي في رياض الصالحين نجيب بقى الاستشهادات من آثار السلف من خلال سير أعلام النبلاء. السير ميزتها تعليقات الإمام الذهبي على بعض الأمور، لأنها في غاية النفاسة، تعليقات الذهبي ذهبية. كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي، كتاب تهذيب حلية الأولياء لمحمد الهبدان. أنا يعني لو قلتولي الكتاب الأول على مكتبتك إيه، هذا الكتاب، كتاب تهذيب حلية الأولياء لمحمد الهبدان، لأنه هو جايب الموضوعات وجايب من الحلية ما أيضا أثر عن سلفنا حول الموضوع الفلاني. فالواحد وهو بيقرأ أي موضوع بيروح جاي قاري آثار السلف حول هذا بجانب الآيات وبجانب الأحاديث، تجمعي مادة متكاملة. كتاب تهذيب حلية الأولياء لمحمد الهبدان. كتاب أين نحن من أخلاق السلف للشيخ عبد العزيز الجليل والشيخ بهاء الدين بن عقيل. أين نحن من أخلاق السلف، اللي هو في الجانب بقى الرقائق وجوانب الأخلاق اللي ينبغي أن يوليها طالب العلم أكبر الاهتمام. في الرقائق وفي الزهد يقرأ كتاب مثل البحر الرائق للشيخ أحمد فريد في البداية، يقرأ كتاب مثل مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة، يوصى بكتب الإمام ابن القيم ويقرأ في البداية كتاب مثل الوابل الصيب، وكتاب مثل الفوائد، كتاب مثل طريق الهجرتين في البداية، كتب مهمة جدا لطالب العلم. يوصى بكتب العلامة ابن الجوزي وعلى رأسها كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي. في التربية بشكل عام يوصى بكتب مثل كتاب صلاح الأمة للشيخ سيد العفاني، وكتاب رهبان الليل له، وكتاب الإخلاص للشيخ حسين العويشة. هذه الكتب، كتب الرقائق يعني أيضا بحر لا ساحل له. في الأذكار ينبغي أن يكون عند الإنسان كتاب من كتب الأذكار، ويوصى بداية بحسن المسلم وصحيح الوابل الصيب للشيخ سليم الهلالي، كتاب الأذكار للإمام النووي. وأما في علم الآداب، إن في علم بخلاف علوم الرقائق اسمه علم الآداب الشرعية، ومهم قوي يكون عندنا كتاب من الكتب اللي هقولها دي، لأنها أيضا من الأشياء التي ينبغي أن ينهل منها طالب العلم باستزادة. كتاب الآداب، كتاب اسمه كده كتاب الآداب للشيخ فؤاد الشلهوب، كتاب ماتع جدا، رائع جدا، نكهة معاصرة. ثم كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، دي بقى الكتب العتيقة التي ينبغي أيضا أن يقرأ فيها طلب العلم باستمرار. أخيرا كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، وده كتير قوي بقى في طلب العلم هنحيل عليه، كل شوية قال ابن جماعة قال ابن جماعة، على طول يبقى في تذكرة السامع والمتكلم، لأنه من أعظم الكتب في آداب الطلب. كتاب تذكرة السامع والمتكلم بأداب العالم والمتعلم لابن جماعة. بقي علم اللغة، علم اللغة لأنها من علوم الوسائل. علم اللغة يوصى بالأجرمية، وعليها شرح الشيخ محي الدين عبد الحميد التحفة الثانية، شرح المقدمة الأجرمية. في البداية. العلم النحو بالذات 9 كتب اللي بيخلصهم بيبقى يعني ضليع في علم اللغة. والإمام الشاطبي يقول أن المجتهد في اللغة مجتهد في الشرع، المجتهد في اللغة مجتهد في الشرع. فبيبتدي من كتاب الأجرومية، وبعد ذلك بيأخذ كتاب شذور الذهب، وبعد ذلك أو يأخذ قطر الندى ثم كتاب شذور الذهب، ثم يبدأ في شروح الألفية في المرحلة الثانية. هذه يعني مجموعة الكتب التي يوصى بها في أول الطلب. في هذه المقدمة تكلمنا عن فضل طلب العلم، ثم ثنينا ب7 وصايا لطالب العلم بين يدي طلبه، ثم وضعنا منهج للمبتدئين من طلبة العلم، وقسمناه إلى قسمين: ما لا يمكن للمسلم أن يتركه بحال، وما ينبغي أن يستزيد منه، ووضعنا لذلك منهجا مختصرا مقترحا في أبواب العلوم المختلفة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.